وتهجر المساجد وتجدون المساجد بعد الختمة خاوية على عروشها، والأسواق هي التي تمتلئ بالناس، وربما كانت ليلة القدر هي ليلة 29 من رمضان. أرأيتم كيف يفعل الفطور والملل بالناس، وتتدخل أحيانا البدع كمحافظة كثير من المساجد على الختم في ليلة 27. سبحان الله، تمتلئ المساجد في ليلة 27 وتصبح في الليالي الأخيرة التي هي مظنة كبرى لكي تكون ليلة القدر تصبح المساجد خاوية. أترون ماذا يفعل الإنسان بنفسه؟ أيها الناس، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالخواتيم. اسعوا جاهدين إلى أن تختموا عملكم بالخير، فإنك إن كانت البداية صالحة والخاتمة صالحة غفر الله تبارك وتعالى لكم ما بينهما. أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم أن الأمل لم ينقطع، وطالما كان في الإنسان حياة وفيه نفس ولم يصل إلى حالة الغرغرة، فإن حسن ظنك بربك تبارك وتعالى ينبغي ألا يفارقك حتى تلقاه. أحسنوا الظن بربكم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى، نسأله أن يتغمدنا برحمته، ورحمته وسعت كل شيء. ولكن المنتظر أن نقبل على هذه الرحمة وأن نتعرض لهذه الرحمات العظيمة، رحمة واسعة لا تتصور. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد من خلق الله، بل ولا خلق الله مجتمعين، يستطيعون أن يعوا حقيقة رحمة الله تبارك وتعالى. قال ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علمه وسعته رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح القرآن بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، باسمين عظيمين يشتق منهما صفة الرحمة. ربكم يده سحاء الليل النهار، تعرضوا لهذه الرحمات. إياكم أن تكونوا من المنبوذين المطرودين عن الرحمة. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، قولوا آمين، فقال قل يا محمد آمين، فقال آمين. بعد هذه الرحمات الواسعة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس فقط، بل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وهي محددة وحصرها النبي صلى الله عليه وسلم في أوطار العشر الأخير من شهر رمضان، وهي ليلة عظيمة تكلمنا عنها سابقا، وما المانع من أن نذكر بها اليوم أيضا. أتدرون ما معنى ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها الذكر الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم. أتدرون ما معنى يفرق فيها كل أمر حكيم؟ هذه الليلة يفصل فيها من اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة، يفصل ما سيحدث من أمور حكيمة، وكل أمور ربنا وشؤونه حكيمة، كل أموره وأوامره حكيمة، كلها تفصل العام كله، ثم ينزل إلى السماء. في هذا اليوم يفصل فيه ما كتب لنا في هذا العام إلى ليلة القدر القادمة، يفصل فيها ما قدره الله من مقادير خير أو شر، سعادة أو شقاوة، موت وحياة، زلازل، بركة، حروب أهلية، حروب بين الناس، غلاء أسعار، كل شيء يفصل، مواليد ستولد، كل شيء يفصل، مواقف السعادة ومواقف الشقاوة. إذن في هذه الليلة قف وتذكر هذا الأمر، فأنت على خطر. لقد فصل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة التي ربما سبقت وربما لم تفصل بعد، فربما كانت الليلة اليوم 28 رمضان، ليلة 29 ممكن تكون ليلة القدر. أتدري ما الذي سيحدث؟ سيفصل فيها تاريخك لمدة سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء. إذا معنى ذلك يا ربي، هل أنا قدر علي في هذه المقادير التي ستفصل، قدر علي في هذه الليلة أني سأعيش أنا أو أنت أو غيرنا أو أي أحد من أحبابنا إلى العام القادم؟ كل ذلك قد قدر. فرغ ربكم من أمر العباد، كله مكتوب. تفكر في نفسك، هل سيأتي عليك رمضان آخر؟ هل ستصوم شهر رمضان القادم؟ هل ستعطى فرصة لقراءة القرآن في رمضان مرة أخرى وتقوم مع الناس إماما أو مؤتما؟ هل ستدعو في رمضان القادم؟ أم أن الزمان سيطويك؟ أم أن القبر سيضمك في أثناء هذه الفترة، فترة طويلة، سنة؟ ما الذي سيحدث فيها؟ أظهروا لربكم خوفكم وخشيتكم وعبادتكم، واطلبوا منه واصدقوا أن يكتبكم من السعداء. هل نحن كتبنا من السعداء أم من الأشقياء؟ اهتموا بهذا الأمر. لابد وأن نعرف عظمة ليلة القدر، وأن ندرك سرها، وأن ندرك قيمتها، ولماذا احتفي بهذا الاحتفاء لدرجة أنها ذكرت في القرآن 3 مرات، مر على الإجمال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومر في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم المرة الأخيرة التي نزلت فيها السورة باسمها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيها الإخوة الكرام، حافظوا على ما تبقى من رمضان، إياكم أن تجرحوه. من منا قد أساء في أوله ومنتصفه فعليه، وكلنا مقصرون، وكلنا قد شاب صومنا اللغو والرفث والكلام والأخطاء الكثيرة، فلنري ربنا خيرا في آخر الليالي من رمضان، ولم تبق إلا ساعات كما ذكرت لك. صبروا أنفسكم، فالنصر والنجاح صبر ساعة. اصبروا في هذه الأيام، انسوا التلفزيون، انسوا في هذه الأيام الفيسبوك، انسوا أجهزة التواصل، انسوا الكلام الكثير، انسوا اللغو. علينا أن نقوم بختم الشهر كما ينبغي. عظموا شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان فرصة عظيمة خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقال آمين. فرصة عظيمة للعصاة وكلنا عصاة، للمذنبين وكلنا مذنب، فرصة عظيمة لا تضيعوا هذه الأيام التي أعظم أيام الدنيا. شهر رمضان والعشر من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا، فعلينا باستغلال هذه الأيام. ومن رحمة رب العالمين أنه ما فتح لكم الباب في رمضان فقط، بل ولم يغلقه بعد رمضان، فإذا به سبحانه يشرع لنا عبادات في إثر رمضان وفي نهايته. يعلم سبحانه أننا سنقصر، ولذلك شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهر نفسك من اللغو والرفث، طهرة. انظر، لم يفتح لك الباب في رمضان فقط، بل وقال وبين أنك بعد الانتهاء من رمضان عليك أن تتخلص من المعوقات والعوائق والعوالق التي عاقت صومك، فشرع زكاة الفطر طهرة، تطهير للصائم من اللغو والرفث، وليت فقط. وطعم للمساكين في يوم العيد. ولذلك جاء في بعض التفاسير عن السلف في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يدفع زكاة الفطر ويذكر ربه مكبرا ويصلي صلاة العيد. ولذلك شرع التكبير، ولتكبر الله، بعد إتمام العدة يقول سبحانه ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبير العيد وأداء شكر نعمة الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بهذه الفريضة العظيمة. ومن نزول القرآن في شهر رمضان أمة ربانية أعيادها ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا، ارتباط بكلمة الله التي أنزلت على خلق الله، فبناء على ذلك يختم الشهر بهذا. ثم ليس فقط انتهى شهر رمضان، نعم لم ينته الصوم، من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. سبحان الله، ما يغلق باب إلا ويفتح أبواب أخرى، لدرجة أننا بعد ذلك ندخل فيه أبواب الحج أو موسم الحج. الحج أشهر معلومات، هيبدأ من شوال حتى ندخل فيه. الله يريد منك أن تكون عابدا لله تبارك وتعالى، ولذلك قال واعبد ربك حتى ينتهي شهر رمضان، لا حتى يأتيك اليقين. واليقين المقصود به هنا الموت، فالموت هو اليقين. اعبدوا ربكم واستمروا في العبادة حتى يأتيكم اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن تكلمنا عن خاتمة رمضان وأن الأعمال بالخواتيم، هذا يدعونا إلى الكلام عن خاتمة العمر، خاتمة العمر والسعي إلى أن يحسن الإنسان من خاتمته. فلكل إنسان منا عمر، إن كان رمضان له عمر فأنت لك عمر قدره رب العالمين سبحانه، وأمرنا بأن نحسن الخواتيم، كل الخواتيم، كل عمل من الأعمال عليك أن تحسنه، تحسن الخاتمة، فالأعمال بالخواتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان ربما عمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع، فحينئذ يسبق عليه الكتاب. وليس هذا الأمر بالجبر، وإنما نظرا لأن الإنسان كانت نفسه غير مؤهلة للخير، وكان يظهر الخير نفاقا، والآخر لم تكن نفسه مؤهلة للشر، ولكن لصحبة أو لكذا أو البيئة وما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك غلب عليه عنصره وغلبت عليه طيبته، فحينئذ يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالخواتيم، ولذلك كان يهتم الأنبياء بالخواتيم. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، لا نريد إلا أن نموت على الإسلام. ورب العالمين يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب كيف أؤمر من قبل ربي ألا أموت إلا وأنا مسلم؟ وهل أنا بيدي ألا أموت إلا وأنا مسلم؟ معنى الكلام أنك داوم على أعمال الإسلام، داوم على المعتقد الإسلامي الصحيح، داوم على الأعمال الصالحة، اترك المعاصي. أبدا سأقع في المعاصي طبعا حتما، ألسنا بشرا؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم؟ بلى، قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن سنذنب، وهل يعني الإنسان مستحيل أن يذنب؟ لا طبعا يذنب. لماذا؟ أبونا آدم أذنب، ولكن ماذا فعل آدم بعد الذنب؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك أمرنا بالتوبة النصوح. تذنب نعم، لأن طبيعة الإنسان، لسنا ملائكة، ولكن نذنب ونتوب إلى الله. ولذلك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذا رب العالمين فتح لنا أبواب التوبة، وباب التوبة مفتوح حتى تشرق الشمس من المغرب. هذا بالنسبة لعمر الدنيا، أما بالنسبة لقيامة كل إنسان فباب التوبة مفتوح حتى يصل العبد إلى مرحلة الغرغرة ويعاين ملائكة الموت. ساعة أن يعاين الملائكة التي تأتي لقبض الروح، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، انقطع التكليف حينئذ. ولذلك حينما آمن فرعون وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قيل له الآن بعد أن أدركت وعاينت عالم الغيب ورأيت ملائكة العذاب قد جاءتك واحتوشتك، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا التوبة بابها مفتوح حتى ينقطع التكليف. فإذا عليكم بإحداث التوبة وأتبع السيئة، انظر إلى الخطة النبوية الرشيدة عليه الصلاة والسلام، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئة فعلتها أتبعها بحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اسعوا جاهدين في إحداث توبة، والتوبة بشروطها ندم قادر على حرق الذنب، ندم شديد، ندم ومع الندم إقلاع فوري، ومع الإقلاع عزم. فالتوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي ندم، الحاضر إقلاع، المستقبل عزم من حديد على عدم معاودة الذنب مرة أخرى. هذا فيما بينك وبين ربك، وإن كان هناك شيء بينك وبين العبيد فعليك أن تستحلهم، تعطي الناس حقوقهم، لم تستطع اطلب منهم أن يحلوك، واصدق مع الله. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن نسعى إلى إحسان الخاتمة. كيف؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله سؤالا وقال لا أريد أن أسأل عنك أحدا بعده قال قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مناهي الله على نور من الله تخشى عقاب الله اللي هي التقوى. اتقوا الله حق تقاته هذه الاستقامة. وإن وقعت في ذنب عليك أن تحدث التوبة. إياك أن تنام أو تبيت أنت رجل مؤمن وتعتقد أنك ممثل في أهلك والنار والموت أقرب إليك من شراك نعلك وكذلك أنت مصبح في أهلك والموت أقرب إليك من شراك نعلك وتعلم أن رب العالمين يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه كمان والتي لم تمت في منامها الليل وفي الصغرى النوم. طيب ماذا يحدث في أثناء النوم؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب إذا كنت أنت تعرف هذا الكلام كل ليلة وانت بتنام كده مش حوادث بقى طائرات ولا سيارات ولا يغرق في مركب ولا شيء من يعني كل يوم وانت بتنام الروح بتصعد ولكن بيبقى التعلق الحياة مع البدن. ففي أثناء صعودها من الممكن أن تمسك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول حينما نأوي إلى فراشنا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. أنت بتضع الجنب لكن لن تستطيع أن ترفع جنبك مرة أخرى إلا إن أذن رب العالمين. باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي أهو منين والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها يعني قبضتها. وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وإن أرسلتها يعني رجعتها تاني وأعطتني فرصة للحياة. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. أنت تقول هذا إذن أنت مؤمن أن الروح ربما تصعد إلى الملأ الأعلى في أثناء النوم ولا تنزل مرة أخرى وتقبض. يأتون لإيقاظك فإذا بهم يستعدون لإخراج التصريح لكي تدفن. انتهى الأمر وأخذت من الحياة الدنيا. هل أنت ساعة أن تنام أيها المؤمن أيها المصدق بكلام رب العالمين تتذكر هذا جيدا وتعي جيدا مهما كانت صحتك مهما كانت قوتك؟ القضية ليست بالمرض. فكم من مريض مات من غير علم كم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر. فالقضية ليست بالمرض ولا بالسن ولا بشيء من هذا القبيل. فتختطف حينئذ ويقبض روحك. هل أنت مستعد للقاء الله؟ إذن في كل ليلة استعد للقاء الله. قفل حساباتك. هل من الممكن أن تأتي للنوم فتحاسب نفسك؟ أنا اليوم أخطأت في حق فلان، أنا ظلمت فلانا. معك تليفون ممكن تتصل تعتذر له، ممكن تتصل تقول له أنا فعلت كذا وكذا اغفر لي لأني قد ألقى رب الليل. هل لو أنت علمت أنك ستلقى الله في هذه الليلة ماذا ستفعل؟ كل واحد فينا يقفل حساباته عشان يلقى الله ليس عليه شيء لأحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته عند رأس الوصية تبقى موجودة لأنك ممكن تموت لو الإنسان تذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات. تذكروا الموت. تذكرنا للموت سيجعلنا نحيا أفضل حياة. صدقوني لو تذكرنا الموت لعشنا أفضل حياة. لن يظلم بعضنا بعضا، وإن ظلمنا سنتوب وسنعطي الحقوق لأصحابها. دائما الإنسان الإنسان المؤمن الصادق مع ربي رجاع إلى الحق، رجاع. لماذا يسعى إلى أن يكون رجاعا إلى الحق؟ حتى يكون مستقيما على دين الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحينئذ الاستقامة تفيدك لأنه ستختم لك خاتمة حسنة. طب والخاتمة الحسنة هتفيدني في إيه؟ سبحان الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إياكم أن تكونوا من الظلمة، وإلا فلن تثبتوا. اسعى جاهدا ألا تكون من الظالمين حتى تنال التثبيت وأنت في حاجة. إخوانك بيبقوا واقفين على القبر يقولوا فوق منك إيه؟ اللهم إنا نسألك أن تثبته عند السؤال. اسألوا لأخيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. من الذي يثبتك؟ رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نسعى جاهدين في هذه الساعات المتبقية من شهر رمضان أن نختمه بخاتمة حسنة. إياكم أن تفرطنا كثيرا في هذا الشهر، لم يبق إلا ساعات قليلة وينتهي الشهر. أروا من ربكم جدية، أروا من ربكم حرصا شديدا على أنكم تريدون ألا تخرجوا من رمضان، وإلا أنتم وأنتم مغفورة ذنوبكم. الفرصة موجودة، مش هقول لك بقى 30 يوم، لا، دي بقيت المسألة ساعات. نحرز جيدا على ألا يرانا ربنا في موقع إثم، في موقع ذنب. لا، نريد أن يرانا دائما في موضع طاعة، في موضع خشوع، قراءة قرآن، استغفار، صدقة اللي تستطيع. حتى الصدقة مسألة سهلة، الصدقة مش محتاجة ألفات، ولو بشق تمر على قدرك. كل إنسان من الممكن أن يتصدق على قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نختم شهر رمضان بالحسنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروا الكتاب والسنة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى أن يتخذوا بطانة صالحة تأمرهم وتنصحهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ولا تحسن لهم المناكير ولا تبغض إليهم طاعة الله. نسألك يا ربنا أن نلقاك مسلمين غير مبدلين على سنة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.